وَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَ

قد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر إنما أنت منذر ولكل قوم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل الأنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده والشهادة تلك

وإذا أراد الله بقوم من سوء فلا مرد له وما لهم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال رب السماوات والأرض كل من رب السماوات والأرض قل لله فاستخلتم من دونه أولياء فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير قل أفتقدرتم Keep قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وهو الواحد القهار ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب وما كان لرسول أن يأتي بآية من باب إذن الله لكل أجل من كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا اغفر لنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم هكذا أيها المستمع الكريم في كل مكان من أرض الإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ فريد خليل القارئ بجمهورية مصر العربية المقيم بكفر ششتة مركز جكة غربية